It's just the damage on my head. اقرأ من الأصل. الأصل لا. اقرأ من الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: وكان فتاويه مبنية على 5 أصول. أصول فتاوى أحمد بن حنبل: أحدها النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، وصلنا في التعليق على كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، إلى حديثه عن الإمام أحمد وبيانه للأصول التي كان الإمام أحمد يبني عليها فتاوي. فمن تلك الأصول، الأصل الأول هو النصوص، فإذا جاء النص من الكتاب أو من السنة الصحيحة لم يتركه الإمام أحمد لقول أحد من العلماء كائنا من كان، مع إجلاله وتعظيمه لفتاوى الصحابة، ولكن إذا جاء الحديث لم يتركه لقول أحد. ثم مثل ابن القيم بأمثلة فقال: كما لم يلتفت الإمام أحمد إلى خلاف عمر رضي الله عنه في المبتوتة. المبتوتة يعني المطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه. المرأة إذا طلقت طلقة واحدة أو طلقتين لا يقال بأنها طلاق بائن، بل يقال بأنه طلاق رجعي، يصح للزوج أن يرجعها في العدة من دون إذنها. فإذا انتهت العدة في الطلقة الرجعية الأولى أو الثانية يصح له أن يرجعها بعد العدة، ولكن بإذنها بمهر وعقد جديدين. فإذا طلقها الطلقة البائنة الثالثة فلا يجوز له أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره. فالمطلقة المبتوتة هي التي قطع طلاقها ولا رجعة له. اختلف الفقهاء في المبتوتة هل لها نفقة وسكنة أم ليس لها نفقة ولا سكنة. اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من الفقهاء. وكان عمر رضي الله عنه يخالف حديث فاطمة بنت قيس لأنه لم يصله عن طريق ثبت. وفاطمة بنت قيس لما بت زوجها طلاقها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي، كما جاء الحديث في صحيح مسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنى. فأخذ الإمام أحمد بحديث فاطمة بنت قيس لصحته ولم يلتفت إلى خلاف عمر رضي الله عنه. نعم، المسألة الثانية أيضا: ولا إلى خلافه في التيمم من الجنب لحديث عمار بن ياسر. أيضا هذه من المسائل التي خفيت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الجنب إذا أصابته جنابة ولم يجد الماء هل يتيمم أم لا؟ جاء في ذلك حديث عمار، وقد كان عمر ينهى الجنب عن التيمم، يقول عمر رضي الله عنه أن الجنب لا يتيمم. فقال له عمار: أتذكر يا أمير المؤمنين حين كنت أنا وأنت في سفر فتيممت ثم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، فلم يذكر عمر، لم يذكر هذا الحديث، فقال: إن شئت لم أحدث به، إن شئت لم أحدث به. فقال له عمر: نوليك ما توليت. هذا فقه التعامل مع الأمير. الفقه الأول أن الأمير وهو عمر بن الخطاب خفيت عليه المسألة الشرعية فبينها له عمار بن ياسر، وفيه النصيحة لولاة الأمر وأن يبين لهم ما خفي عليهم من أحكام الشرع. الأمر الثاني حين قال عمار: إن شئت لم أحدث به، قال: نوليك ما توليت، أي أنه ربما رأى الأمير في مسألة ما رأيا وألزم الناس به وإن كان مخطئا، فأنك إذا خالفته فيما ألزم الناس به يترتب على ذلك مفسدة وفتنة. ولذلك لما صلى عبد الله بن مسعود خلف عثمان بن عفان وكانوا في سفر، فأتم عثمان فصلى خلفه ابن مسعود ثم قال: لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يتم صلاته. فقيل: يا أبا عبد الرحمن، تنكر عليه وتصلي خلفه؟ يعني أنت أنكرت عليه وهو أمير إنه أتم، كيف تنكر عليه ثم تصلي خلفه؟ فقال ابن مسعود: الخلاف شر، الخلاف شر. يعني أن ابن مسعود لو لم يقتد بعثمان وترك الصلاة خلفه فإن هذا سيفتح باب فتنة وشر حين يرون أن هذا الفقيه لا يصلي خلف الأمير فيقولون بأنه يطعن في دين الأمير، فاضطر أن يصلي خلفه مع أنه أنكر خطأه. نعم. ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك. نعم، صحة حديث عائشة أنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم في الحج طيبته بالمسك، قالت: فلقد رأيته وهو يلبي وإن أثر الطيب في مفرق رأسه، مفارق الشعر. والمحرم يحرم عليه أن يتطيب، ولكن لا يحرم عليه استدامة الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام. فأنت قبل الإحرام السنة أنك تتطيب وتتعطر ثم تحرم. هذا الطيب الذي سيستمر معك بعد الإحرام لا يضرك استدامته لأنك تعطرت به قبل الإحرام، وإنما الذي يحرم ماذا؟ أن تتطيب بعد الإحرام. فاختلف الفقهاء في استدامة الطيب للمحرم إذا تطيب قبل الإحرام، هل يجوز أن يستديم الطيب معه أم يجب أن يغسله وإن تطيب قبل الإحرام؟ قال بعض الفقهاء من الصحابة ومن جاء بعدهم وممن جاء بعدهم أنه يتطيب قبل الإحرام، فإذا أحرم غسل الطيب لا يجعله مستديما. وقال بعض الفقهاء لا يضره استدامة الطيب لأنه كان قبل أن يحرم. وهؤلاء معهم الحديث وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة بيديها، قالت فلقد رأيته يلبي وإن أثر الطيب في مفرق رأسه، يلبي يعني صار محرما. فذهب الإمام أحمد إلى قول عائشة لصحة الحديث فأجاز استدامة الطيب للمحرم إذا كان قد تطيب قبل الإحرام، ولم يلتفت إلى قول عمر رضي الله عنه إلى خلافه للحديث لعذره رضي الله عنه. ولا خلاف في منع المفرد والقارئ من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ. كذلك لم يلتفت إلى قول من منع المفرد والقارن من فسخ نسك الإفراد والقران إلى التمتع. باختصار، الحج إما أن يكون مفردا بأن تأتي بالحج وحده فقط دون عمرة، هذا نسك. النوع الثاني أن تكون قارنا، قارنا أن تأتي بالحج والعمرة ولا تتحلل بينهما، تدخل الحج على العمرة أو تدخل العمرة على الحج دون أن تتحلل، فهذا يسمى قيران. النسك الثالث هو التمتع، وهو أن تعتمر ثم تتحلل ثم حين يدخل الحج تحرم للحج. فالأنساك إما إفراد وهو أن تفرد الحج دون عمرة، وإما قران وهو أن تجمع بين الحج والعمرة دون أن تتحلل بينهما، أو تمتع وهو أن تجمع بين الحج والعمرة بشرط أن تتحلل بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حج قارنا ثم قال لو استقبلت من أمري لاستدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو عاد بي الزمان لأحللت. فحلوا واجعلوا واجعلوها عمرة. قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. الشاهد أنه أمر من أتى مفردا ومن أتى قارنا أن يفسخ وأن يحولها إلى عمرة ليحصل له التمتع بين الحج والعمرة. كان عمر ينهى عن هذا الفسخ، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وخفي على عمر، أو كان له اجتهاد في المنع منه، فترك الإمام أحمد قول عمر وذهب إلى أحاديث الفسخ لأنها في الصحيحين. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم فقها عظيما أن العالم الفاضل وأن الإمام من أئمتنا على جلالته وعلى إذعاننا لفضله إذا خفيت عليه السنة لا تترك السنة لقوله، تتبع السنة ويعذر الإمام المخالف لها إن كان من أئمة أهل السنة ويلتمس له العذر. والناس في مسائل الشرع طرفي نقيض، والسعيد من كان وسطا عدلا، فطائفة غلب عليهم التعصب للمذاهب والأحزاب والجماعات، تشرق أو تغرب ما عنده إلا القول الذي يتلقاه من جماعته، فهذا لا عقل له. وهذا باب التعصب للمذاهب أو الأشخاص أو الجماعات. تقول له: روى البخاري، روى مسلم، قال الله تعالى كذا كذا، ما عنده إلا جماعتنا تقول كذا، حزبنا يقول كذا، إمامنا يقول كذا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ومع ذلك لما خالف الحديث دون قصد لم يعبأ أحمد بن حنبل بقول عمر. لذلك فإن تعظيم السنة بالقول والعمل، لا تجد في الدنيا الناس، لا تجد مسلما يقول أنا إمامي وجماعتي وحزبي قولهم مقدم على الكتاب والسنة، لا تجد مسلما يقول هذا. لو وجدت مسلما يستحل ذلك فهو بهذا يصير كافرا، إن كان يرى أن كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل وأنه مقدم في الشرع على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. كلهم يتفقون على اتباع السنة، إذن لماذا يأتي التعصب؟ من باب الجهل والهوى، فيبدأ يرد الأحاديث بتأويل فاسد. يا أخي عليك بالسنة، وهذا هو الأصل في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا. الإكسال هو أن يجامع الرجل امرأته ثم يكسل فلا يخرج منه المني ويقوم عنه، وقد جامعها دون أن ينزل، فهل يجب عليه الغسل؟ اتفق العلماء على أنه يجب أن يغتسل أنزل أو لم ينزل. وقد كان في العهد الأول شيء من الخلاف، فقال بعض العلماء إذا أكسل ليس عليه غسل حتى ينزل، والحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل أو لم ينزل، خرج منك المني أو ما خرج يجب الغسل. فلم يلتفت أحمد إلى قول المخالفين الذين رأوا بأنه لا غسل على من أصيب بالإكسال. نعم. ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية. حديث سبيعة الأسلمية كانت حاملا فمات عنها زوجها فتحيرت أو سألت حامل ومات عنها زوجها، ما هي عدة الحامل؟ قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن عدة الحامل إذا مات عنها زوجها، إذا طلقها زوجها عدتها أن تضع الحمل. طيب والمتوفى عنها زوجها ما عدتها؟ المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10. إذن فهذه المرأة جمعت وصفين، توفي عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10 وهي حامل، فهل تعتد بالحمل لو مات زوجها صباحا وولدت مساء انتهت عدتها، أم تعتد بأبعد الأجلين اللي هو 4 أشهر و10 فرضا؟ هنا اختلف الصحابة في ذلك، فكان ابن عباس يقول تعتد بأبعد الأجلين. ما معنى تعتد بأبعد الأجلين؟ يعني يقول إذا كانت حاملا وبقي على حملها 6 أشهر ومات زوجها وهي في الشهر 3، بقي لها 6 أشهر، حينئذ تعتد بعدة المتوفى عنها زوجها أو بعدة الحامل؟ بعدة الحامل عند ابن عباس، لأنه حينئذ يكون أبعد الأجلين كم؟ 6، أبعد من إيه؟ من 4 أشهر و10. طيب، فإذا كان قد بقي من حملها 1 شهر تعتد بالشهر عند ابن عباس أو تعتد بال4 أشهر و10؟ تعتد بال4 أشهر و10، هذا معنى أبعد الأجلين. وقال بعض الصحابة إذا وضعت بعد موت زوجها بلحظة فقد انتهت عدتها. الذي يقطع الخلاف حديث صبيعة قالت مات عني زوجي أو توفي عنها زوجها وهي حامل، قالت فوضعت بعد وفاته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت حين وضعت. إذن هذا يبطل قول من قال أبعد الأجلين. فكان الإمام أحمد يفتي بحديث سبيعة الأسلمية ولا يلتفت إلى قول من قال أبعد الأجلين. نعم. ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما. نعم، رجل أبوه كافر، مات أبوه وله ولد مسلم، أو العكس، أو رجل أب مسلم وله ولد كافر، فهل يرث الأب المسلم من ابنه الكافر، أو هل يرث الابن الكافر لابن المسلم من أبيه الكافر؟ اختلف الفقهاء. قال بعض العلماء نعم يتوارث وإن كان كافرا، وقال بعض العلماء لا توارث بين مسلم وكافر، وهؤلاء أسعد بالدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أخرجاه في الصحيحين. فلذلك لم يلتفت أحمد إلى قول من خالف في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما. نعم. ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه. الصرف هو أن تبدل جنسا بجنسه مع زيادة من أصناف الربا. الربويات 6 أنواع كما جاء في الصحيحين، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره. فإذا أبدلت واحدا من 6 بمثله فيجب أن يتفقا في القدر، فإن زدت وقع الربا. فلو أنك أبدلت 100 جرام ذهب ب120 هذا ربا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل. ولو أنك أبدلت ذهبا بفضة يجوز الزيادة فيه، ولكن لابد أن يكون يدا بيد. لا يصلح أن أقول لك خذ 100 جرام ذهب وباكر تجيب لي ما يقابلها فضة. إذا كان الجنس واحدا من الربويات وجب فيه وجب فيه المساواة مثلا بمثل في القدر، لكن أنا أديك ذهب نقدي وأخذ منك ذهب مصوغ مثلا. وإذا كان بين جنسين ربويين مختلفين جاز التفاضل بشرط أن يكون يدا بيد كالذهب مع الفضة. كان ابن عباس له رأي في أول الأمر ثم رجع عنه، والحديث صريح في أنه ربا، الذهب بالذهب مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقال الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، فلم يلتفت أحمد إلى قول ابن عباس في إباحة الصرف في إحدى الروايتين عن ابن عباس، وإنما أخذ بالحديث. نعم. ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك. نعم. الحمر قسمان، حمر وحش وحمر أهلية. النبي صلى الله عليه وسلم أباح حمر الوحش اللي احنا بنسميه الحمار المخطط، هذا حلال، جاء في الصحيحين إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما المحرم؟ الحمر الأهلية اللي هو الحمار الأهلي الذي يعيش بين الناس، الأهلي يعيش بيننا، هذا يحرم، لأن النبي قال إنه رجس. ولما رآهم قد طبخوا حمرا ليأكلوها أمر أن تراق، وقال إنها رجس أي نجس، فذهب أحمد إلى تحريم الحمر الأهلية ولم يلتفت إلى قول من أباحها. نعم. وهذا كثير جدا، وهذا كثير جدا عن الإمام أحمد أنه كان يتبع الحديث ولا يعبأ بقول المخالف وإن عظم قدره. العالم الإسلامي الآن كثير من الناس وخصوصا الشباب يربون على التعصب المذهبي، سواء لمذهب فقهي أو لمذهب سياسي أو لجماعة، فإذا جاءه الحديث يخالف ما هو عليه مع جماعته أو مذهبه أو ما تربى عليه فإنه لا يقبل الحديث بتأويلات. وهذا من الجهل، فإن الله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره وتعليقه على هذه الآية: هذه الآية حجة على من رد الحق لقبول شيخه أو جماعته أو مذهبه. قال العلامة ابن عثيمين: فإن الله عز وجل لن يسألك عن قول أحد ماذا أجبته إلا الأنبياء، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن تترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. ولذلك التعصب إذهاب للدين والعقل، والحزبية تمسخ العقول والقلوب، تمسخ البصيرة وتجعلك منقادا لغير معصوم، فمن أين تأمن على نفسك الفتنة؟ ولذلك لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نشر بين الناس وبعث من قبره افتراضا، ثم أنت سألته وسألت عالما من العلماء فأفتاك هذا العالم بخلاف ما أفتاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كنت صانعا؟ هل عندك تردد في الإجابة؟ إطلاقا النبي صلى الله عليه وسلم لو أفتاك في مسألة فذهبت إلى عالم فأفتاك بخلاف فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل؟ تتردد أم تتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الواجب. ومن هنا فإنه لا سبيل للعبد أن ينجو من الفتن والبدع إلا بالعلم النافع، وأن صاحب السنة يجب عليه أن يربي الناس على اتباع الأحاديث والآثار وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، لا أن يربيهم لنفسه لينقادوا له. ومن هنا حذر أئمتنا من ذلك، قال أحمد: لا تقلدني ولا تقلد الأوزاعي ولا تقلد فلانا ولا فلانا، ولكن خذوا عمن أخذنا، خذوا عمن أخذنا، هذا هو الواجب. وأما إذا رأيت الرجل يربي الناس على قوله وفكره وحزبه وجماعته فاعلم أنه ليس على السنة، واعلم أنه صاحب بدعة. نقف هنا إن شاء الله.